السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دينه حمل. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الحادي عشر من برنامج جمل العلم في سنته الأولى، سنة 32 بعد 400 بدولته الأولى دولة الكويت، وهو كتاب إلهام المغيث في علم مصطلح الحديث للشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر الملا رحمه الله، المتوفى سنة 21 بعد 400. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا سائلي عن الحديث مرتقب، أقسامه خذها بنظم مقترب، إن الصحيح ما سنده اتصل، بلا شذوذ وبضابطين دل والحسن المعروف دون الأول، رجاله لا كالصحيح المعتلي، أما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه فاستبني. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى أرجوزته اللطيفة المسماة بإلهام المغيث ببيان أنها وقعت جوابا لسؤال سائل التمس منه بيان أقسام الحديث وتطلع إلى ذلك مرتقبا، فعقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأرجوزة المشتملة على بيان نبذة يسيرة من علم مصطلح الحديث، جاءت وفق ما أراد من كونها نظما مقتربا سهل المأخذ واضح العبارة. وابتدأ المصنف رحمه الله تعالى أرجوزته في هذا العلم ببيان أهم مباحثه، وهي معرفة أنواعه الكبرى، فإن الحديث من حيث القبول والرد ينقسم إلى 3 أنواع: أولها الصحيح، وثانيها الحسن، وثالثها الضعيف، والأولان يندرجان في اسم الحديث المقبول، ويقع على الثالث اسم الحديث المردود. فالحديث المقبول هو الصحيح والحسن، والحديث المردود هو الحديث الضعيف. وتحت هذا اللفظ أنواع متعددة يأتي بعضها كالمنقطع والمعضل، فكلها من جنس الحديث الضعيف. وابتدأ بأعلاها رتبة وهو الحديث الصحيح، فقال: إن الصحيح ما سنده اتصل، بلا شذوذ وبضابطين دل. فبين رحمه الله تعالى أن الحديث الصحيح ما جمع 3 أوصاف: أحدها اتصال سنده، وثانيها سلامته من الشذوذ، وثالثها ضبط رواته. والمراد بالضبط الحفظ، وهذه الأوصاف الثلاثة هي بعض الأوصاف التي انعقد الإجماع على اشتراطها في الحديث الصحيح، فإن اجماع المنقول عن المحدثين أن أوصاف الحديث الصحيح خمسة: أولها عدالة رواته، وثانيها ضبط رواته، وثالثها اتصال سنده، ورابعها سلامته من العلة، وخامسها سلامته من الشذوذ. فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الخمسة سمي الحديث حديثا صحيحا. ويقال في تعريفه اصطلاحا: هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ. طيب، استخرجوا الأوصاف الخمسة من هذا الحد. العدالة أينها؟ سم. ما رواه عدل. طيب، إذا قال لك واحد في الأوصاف قلت عدالة رواته والآن قلت عدل، فالجواب أن المراد هنا الجنس، يعني أن يكون جنس رواته متصفين بالعدالة. والشرط الثاني ضبط رواته، مستفاد من قولنا تام الضبط. والشرط الثالث اتصال سنده، مستفاد من قولنا سند متصل. والشرطان الأخيران السلامة من الشذوذ والعلة، مستفادان من قولنا غير شاذ ولا معلل. وهذا الحد هو للصحيح لذاته، لأن الصحيح نوعان: أحدهما صحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل غير معلل ولا شاذ، والثاني صحيح لغيره وهو صار حسن، وهو الحسن المتعدد طرق. فإذا اجتمعت طرق الحسن المتنوعة قوى بعضها بعضا وسمي صحيحا لغيره. فالصحيح لغيره هو ما تعددت طرقه الحسنة، فإذا ضم طريق حسن مع آخر مع آخر وأقلها الاثنان ولا حد لأكثرها سمي صحيحا لغيره. وحينئذ يكون التعريف المشهور المذكور أولا شاملا لجميع أفراد الصحيح أو مختصا بواحد منها؟ مختص بواحد منها وهو الصحيح لذاته. طيب، شرط الحد أن يكون جامعا ومانعا، اختل هذا الشرط أم لم يختل؟ اختل، لأنه فقط مقصور على الصحيح لذاته. وأشار إلى اختلاله الحافظ ابن حجر في الإفصاح بالنكت على ابن الصلاح، فذكر أن هذا الحد المشهور يقتصر فقط على بيان الصحيح لذاته دون الصحيح لغيره. ثم وعد رحمه الله تعالى بأن يذكر حدا جامعا له في باب الحسن من النكت، ثم وهل رحمه الله تعالى ولم يذكر حد الصحيح في ذلك الموضع، إلا أن تلميذه السخاوي رحمه الله تعالى اجتهد في كتاب التوضيح الأبهر فوضع حدا للصحيح لذاته ولغيره بحيث يكون جامعا. والمقصود أن هذه المسألة وهي التنبه إلى الاحتياج إلى حد جامع ذكره ابن حجر في الإفصاح، وتابعه تلميذه السخاوي في التوضيح الأبهر بخلاف غيرهم، فالتنبيه إلى ذلك لم تحفل به كتب مصطلح الحديث وهذين الكتابين فيما نعلم. وحينئذ فإننا نحتاج إلى حد جامع للصحيح لذاته ولغيره، فنقول الحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، أو القاصر عنه إذا اعتضد بسند متصل وسلم أو غير شاذ أو غير معلل ولا شاذ. ما رواه عدل تام الضبط أو القاصر عنه بسند متصل غير معلل ولا شاذ. حينئذ يكون هذا الحج جامع للنوعين أم غير جامع؟ يكون جامعا للنوعين، فيندرج فيه الصحيح لذاته والصحيح لغيره. وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يبين معنى الاتصال والشذوذ. وأما معنى العدالة فهي إيش؟ يعني إيش معنى عدالة الدين؟ لا بس واحد واحد عشان نعرف المجيب. سلام. السلامة من الفسق وهارم المروءة. طيب. عدم الدعوة إلى بدعة. طيب. ملكة تحمل الإنسان على ملازمة الدين والمروءة. ملكة تحمل الإنسان على ملازمة الدين بترك الكبائر وعدم ملازمة الصغائر. طيب وش معنى ملكة؟ أحسنت. الملكة الهيئة الراسخة. الملكة الهيئة الراسخة، والهيئة إحدى المقولات العشر عند الفلاسفة، وهي على درجات، منها الهيئة الراسخة وتسمى ملكة. لكن هذا الحد المذكور في كتب المصطلح ليس هو المذكور في كتب الأوائل من المحدثين، فإن الشافعي في الرسالة وابن حبان في صحيح ذكر أن العدل هو من غلبت طاعاته على معاصيه، وهذا هو العدل الذي يكون أكثر حاله الطاعة، وهذا حد سهل واضح، فالذي أكثر حده الطاعة وتغلب على معاصيه فهذا عدل. وأما الضبط فتقدم أن الضبط هو الحفظ، وله نوعان: ضبط صدر ومحله الصدر، والثاني ضبط سطر ومحله الكتاب. ثم ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من ما ذكرناه من شرط غير كونه غير معلل لم يذكره المصنف فيما يستقبل، والحديث المعلل هو عندهم ما اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق، ما اطلع على وهم راويه بالقرائن وجمع الطرق. وسيأتي بيان معنى الشذوذ والاتصال فيما يستقبل. وأما الحديث الحسن فذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله: والحسن المعروف دون الأول رجاله لا كالصحيح المعتلي، فأشار إلى نزول رتبته عن رتبة الصحيح، وأن موجب النزول هو أن رجاله دون رجال الصحيح. وهذه الدونية محلها العدالة أم الضبط؟ محلها الضبط، لأن راوي الحديث الصحيح تام الضبط، وأما راوي الحديث الحسن فهو خفيف الضبط. ولذلك قالوا: الحسن اصطلاحا هو ما رواه عدل خف ضبطه، ما رواه عدل خف ضبطه بسند متصل غير شاذ أو معلل ولا شاذ. فالفرق بينهما في إيش؟ في خفة الضبط وتمامها في الأول. لكن هذا الحد يتعلق بأحد نوعي الحسن، فإن الحسن نوعان: أحدهما الحسن لذاته وهو المتقدم حده، والثاني الحسن لغيره وهو كمل الجملة لك الأخ. طيب، الضعيف إذا تعددت جمله، من بعض النحاة يقولون أن الإفادة قد تكون من متكلمين، وهذا جزاهم الله خير جاءوا بهذا الوجه. فالحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه، وشرطها عندهم أن لا يشتد ضعفها، فإذا اشتد ضعفها لم يزدها إلا وهنا. وهذا الحد حينئذ يبين الاحتياج إلى حد جامع للحسن بنوعي كما قلنا في الصحيح، وأشار إليه ابن حجر وتلميذه السخاوي. فنقول: الحديث الحسن اصطلاحا وما رواه عدل إيش؟ خف ضبطه أو أو ضعف واعتضد، أو ضعف واعتضد، أو ضعف واعتضد بسند متصل غير معلل ولا شاذ، فلا بد من وجود الاعتضاد حتى يتحقق دخول الحسن لغيره، وأما الحسن لذاته فإنه بذاته مقبول. ثم ذكر النوع الثالث فقال: أما الضعيف فهو دون الحسن لفقده شروطه فاستبني. فالضعيف في مرتبة دون الحسن، وحده المصنف بأنه ما فقد شروط الحسن، وأجمع من هذا أن يقال الضعيف اصطلاحا هو ما فقد شرطا من شروط القبول، لأن قلنا القبول أي الصحيح وحسن، فهو ما فقد شرطا من شروط القبول. وهذه العلامة علامة وجودية أم علامة عدمية؟ علامة عدمية، لذلك الحقائق قد لا تتبين إلا بالوصف العدمي، وليس بالضرورة أن تكون بالوصف الوجودي. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وما عزي إلى النبي أو نسب النبي وما عزي إلى النبي أو نسب فذا هو المرفوع فاحفظه تصب، وما على قول الصحابي قصر وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصر، وما بإسناد له قد اتصل فذا هو الموصول حيث ما حصل، ومرسل ما التابعي قد رفع كقوله عن ما يطيعون الشعر رفع ما قد رفع نعم أعيد البيت. ومرسل ما التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع، وما أتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع أتى معروفا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من أنواع العلوم المذكورة في مصطلح الحديث، مبتدئا إياها ببيان حقيقة المرفوع، فقال: وما عزي إلى النبي أو نسب فذا هو المرفوع فاحفظه تصب. فالحديث المرفوع هو فالحديث المرفوع اصطلاحا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، فمتى كان الحديث على هذا النعت سمي حديثا مرفوعا، فشرطه أن يكون المضاف إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر نوعا آخر فقال: وما على قول الصحابي قصر فذا هو الموقوف يا ذا المبتصر. فذكر نوع الموقوف وبين أن الموقوف يتعلق عزوه بالصحابي، فحينئذ يكون الحديث الموقوف اصطلاحا هو ما أضيف للصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. طيب قول المصنف وما على قول الصحابي قصر يوهم أن الموقوف مختص بالقول، لكنه خرج عنده مخرج الغالب، لأن أغلب المضاف إليهم هو الأقوال، فاقتصر على المشهور. ولو قال وما على شأن الصحابي قصر لكان عاما، وشأن الصحابي يشمل القول والفعل والتقرير. ثم ذكر نوعا آخر فقال: وما بإسناد له قد اتصل فذا هو الموصول حيث ما حصل. فذكر نوعا من أنواع الحديث يسمى بالموصول والمتصل، ومحله الإسناد دون المتن، ولذلك قال: وما بإسناد له قد اتصل. فالحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده. كيف يتصل إسناده؟ طيب لو كان فيها إعضال يسمع ويتلقى كل ذوي على الذوي الذي يليه. طيب إذا ما هو بسماع إجازة متصل غير متصل؟ متصل أنت عبارتك قلت سمع ما قلت تلقى بأي طريق. المتصل هو ما أخذه كل راو عمن فوقه بطرق من طرق التحمل المعتد بها عند المحدثين. ما أخذه كل راو عمن فوقه بطرق من طرق التحمل المعتد بها عند المحدثين، فقد يكون أخذه بالسماع أو بالقراءة أو بالإجازة أو بالمكاتبة. فإذا وقع طريق من الطرق المعتد بها في التحمل عند المحدثين بين رواته سمي متصلا، وأكمله الاتصال بالسماع، أكمله الاتصال بالسماع. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر فقال: ومرسل ما التابعي قد رفع كقوله عن النبي المتبع. فذكر نوع المرسل، والحديث المرسل هو ما سقط منه الصحابي لقول البيقوني، لا ومرسل منه الصحابي سقط. طيب إذا كان الصحابي هو الساقط ليش يصير ضعيف؟ نعم نعم، إذا كان صحابي خلاص لا مشكلة. ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي هذا مرسلا، ولا يقطع بأن الساقط صحابي، لأنه لو قطع أن الساقط صحابي لكان صحيحا. لذلك ما ذكره البيقوني متعقب بعدم الجزم بالساقط، لذلك قال العراقي: واحتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما به ودانوا، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. فلو كان صحابيا ما رد. وأشرت إلى حد المرسل مع حكمه في قولي: ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف. ثم ذكر نوعا آخر في قوله: وما أتى عن تابع موقوفا فذاك مقطوع أتى معروفا. وهذا النوع المذكور في هذا البيت هو الحديث المقطوع، والحديث المقطوع هو ما أضافه تابعي، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. فاستفيد مما تقدم أن الحديث ينقسم باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام، فالقسم الأول المرفوع وهو المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي، والثالث المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي. وهذه الإضافة المذكورة في هذه الأنواع الثلاثة قسمان: أحدهما إضافة حقيقية وهي المصرح بها، والآخر إضافة حكمية وهي غير المصرح بها. الأول إضافة حقيقية وهي المصرح بها، والثاني إضافة حكمية وهي غير المصرح بها بل أعطيت حكمه. فمن الأول مثلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر بن الخطاب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فهذا يسمى حديثا مرفوعا حقيقة أم حكما؟ حقيقة، لأن الصحابي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقول عمر رضي الله عنه أيضا في البخاري: نهينا عن التكلف، يكون مما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما، فيسمى بالمرفوع حكما، لأن ما وقع من هذا الجنس عد في أصح قولي أهل العلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال العراقي: قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. وقل مثل هذا في قول الصحابي فيما أضيف إلى الصحابي، فلو أن سعيد بن جبير مثلا قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يفعل كذا وكذا، سمي هذا إيش؟ موقوف حقيقة. ولو أن تابعيا قال كنا نؤمر بكذا وكذا أو كنا ننهى عن كذا وكذا، سمي هذا موقوف حكما، لأن الآمر والناهي للتابعين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا في المقطوع، فإنه ينقسم إلى مقطوع حقيقة ومقطوع حكما. والمقطوع أيضا له تقسيم آخر، فينقسم إلى قسمين، أحدهما مقطوع أصلي وهو ما أضيف إلى من؟ تابعي. والثاني مقطوع تابع وهو كل ما أضيف إلى من بعد التابعين. مقطوع تابع وهو كل ما أضيف إلى أحد بعد التابعين، فالمضاف إلى تابع التابعين يسمى مقطوعا بالتبعية، وكذلك ما جاء عن من بعدهم كأقوال الإمام أحمد والبخاري وغيرها المسندة، هذه تسمى مقطوعة بالتبعية، فليس الحكم بكونها مقطوعة أصلي، بل أعطيت هذا الاسم على وجه التبع كما أشار إليه الحافظ ابن حجر في نزهة الفكر. نعم. أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: وما لآحاد رواته سقط، منقطع عن الصحيح قد هبط، والمعضل الساقط منه اثنان، على التوالي فاتبع بياني، وما من الإسناد أولا حذف، معلق لا وسط بذا عرف، ومن يكن لشيخه قد أسقط، ذاك مدلس كما قد ضبط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى زمرة أخرى من أنواع الحديث المذكورة في مصطلح الحديث، فقال في أول هذه الأبيات: وما لآحاد رواته سقط، منقطع عن الصحيح قد هبط، مشيرا إلى نوع الحديث المنقطع مع بيان حكمه، فإن قوله عن الصحيح قد هبط يشير به إلى حكمه أنه قد نزل عن الصحيح، والصحيح هنا بمعنى المقبول، وإذا نزل عن المقبول فإن حكمه الرد، فيكون حديثا ضعيفا. وهذا النوع وهو المنقطع ذكر المصنف من وصفه أن يكون الساقط في إسناده واحدا، لقوله وما لآحاد رواته سقط، فيكون شرطه أن يكون الراوي الساقط في الساقط فيه واحد. والحديث المنقطع عندهم هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، لا على التوالي غير صحابي، ما سقط فوق مبتدأ إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي. فالسقط يبتدئ فوق مبتدأ الإسناد، ومبتدأ الإسناد هو شيخ المصنف، هذا يسمى مبتدأ الإسناد. فشرط المنقطع أن يكون الساقط فوق الشيخ، فلو قدر أن الساقط هو الشيخ لم يسمى منقطعا. ثم من شرطه أن يكون الساقط واحدا أو أكثر بشرط عدم التوالي، وربما سقط في طبقة أتباع التابعين راوي، ثم سقط في من بعدهم راو لا على التوالي، ثم قلنا غير صحابي ليخرج الحديث المرسل. فهذه شروط متى اجتمعت حكم على الحديث بأنه حديث منقطع. ثم ذكر النوع الثاني فقال، النوع الآخر في هذه الأبيات فقال: والمعضل الساقط منه اثنان، على التوالي فاتبع بياني. فالحديث المعضل هو ما سقط فوق مبتدأ إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ما سقط فوق مبتدأ إسناده اثنان فأكثر على التوالي. والمقصود بمبتدأ الإسناد يعني شيخ المصنف، لأنه لو كان الساقط شيخ المصنف والذي فوقه سمي معلقا كما سيأتي. ثم ذكر نوعا آخر فقال: وما من الإسناد أولا حذف، معلق لا وسط بذا عرف، فذكر نوعا آخر هو الحديث المعلق، وذكر أن الحديث المعلق ما حذف أوله يعني مبتدأ إسناده، يعني مبتدأ إسناده، ولذلك يقال الحديث المعلق اصطلاحا هو ما سقط من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، فإذا سقط شيخ المصنف وشيخه سمي معلقا، وإذا سقط شيخ المصنف واثنان فوقه سمي معلقا، فشرط السقط في المعلق أن يسقط شيخ المصنف معه حتى يكون معلقا. ومن ذلك لو قال البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون معلقا لأنه أسقط جميع الإسناد. ثم ذكر نوعا آخر فقال ومن يكن لشيخه قد أسقط ذاك مدلس كما قد ضبط، وهو الحديث المدلس، والحديث المدلس اصطلاحا هو ما رواه راو عمن سمع منه، ما رواه راو عمن سمع منه ولم يسمع ذلك الحديث، ولم يسمع ذلك الحديث بعينه بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع نحو قال وعن. فالمدلس يستفاد أولا أن يكون الراوي المدلس له سماع من شيخه، ثم يستفاد ثانية أن ذلك الحديث لم يقع فيه السماع منه، ثم يستفاد ثالثا أن الصيغة التي يدل بها على ذلك هي صيغة محتملة لوقوع السماع كعن وقال. فلو قال راو قد سمع من راو حدثت، كقول الأعمش حدثت عن أبي صالح وهو قد سمع من أبي صالح، فهذا مدلس أم غير مدلس؟ غير مدلس، لأن الصيغة هذه لا تحتمل السماع، بل هي دالة على الانقطاع، أنه لم يسمع منه لأنه قال حدثت وأضاف إلى التحديث إلى غير أبي صالح، فليس هو الذي حدثه وإنما حدث عنه. وهذا تعريف للحديث إيش؟ المدلس. وهل التدليس يختص بالحديث المدلس أم يعم أنواع أخرى من التدليس؟ يعم مثل إيش؟ تدليس الشيوخ، وهو أن يسمي الراوي شيخه بما لا يعرف به، فحينئذ يكون التدليس غير الحديث المدلس. هذا الذي ذكرناه تعريف التدليس، تعريف الحديث المدلس اصطلاحا. وأما التدليس اصطلاحا فهو من ذكره؟ إيه سامع مني بس، لا أنا ما بيك تسمع مني، أنا أبيك تعرف عمن أخذت. أنا لا أريد أن يكون منتهى علومكم صالح العصيمي، لا أريد أن يكون منتهى علومكم الأوائل. أحسنت، مع شرح ملا حلفي. قلنا فيما سلف أن التدليس، وهذه من نوادر الإفادات في علم المصطلح العديد، أن التدليس اصطلاحا هو إخفاء عيب الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، إخفاء عيب الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها. ذكره الجرجاني في مختصره، وزاده بيانا ملا حنفي في شرحه. ولذلك هذا الحد للتدليس يدخل في تدليس الشيوخ أم لا يدخل؟ يدخل، يدخل، لأن قلنا إخفاء عيب الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيه. فالذي يأتي ويعمي شيخه ما عماه إلا لعيب، إما أن يكون ذلك الشيخ ضعيفا، وإما أن يكون ذلك المدلس أراد أن يتكثر من الشيوخ بتكثير أسمائهم، فهو عيب في الرواية منه أو من شيخه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: أما الغريب فهو ما رواه فرد من الرواة لا سواه، ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذ لدى الرواة، والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل، وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه، وآخر الأقسام ما كان وضع وعزوه إلى النبي قد منع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى من أنواع علوم الحديث، ابتدأها بذكر نوع الغريب، وأشار إلى أن الغريب ما رواه فرد واحد من الرواة لا سواه. فالحديث الغريب هو ما حصرت طرق روايته في واحد، ما حصرت طرق روايته في واحد، كما يستفاد من ما ذكره الحافظ بن حجر في نخبة الفكر. ثم أشار إلى نوع آخر فقال: ومن يكن قد خالف الثقات حديثه شذ لدى الرواة. فالحديث الشاذ فيه مخالفة واقعة، وهذه المخالفة كائنة للثقات، وبعبارة بينة يقال: الحديث الشاذ هو الحديث الذي خالف فيه المقبول من هو أولى منه، الحديث الذي خالف فيه المقبول من هو أولى منه. والمقبول من هو من الرواة؟ إما العدل التام الضبط، وإما العدل خفيف الضبط، فهذان هما الراوي المقبول. فإذا خالف أحدهما من هو أولى منه، يعني من هو أشد قبولا منه من جهة الضبط والحفظ والعدالة، سمي هذا شذوذا، وسمي الحديث بالحديث الشاذ. ثم ذكر نوعا آخر وهو المنكر فقال: والمنكر الذي لمتنه جهل من غير راويه ولم يكن قبل. فذكر نوع الحديث المنكر، والمستفاد من كلامه أن الحديث المنكر هو الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده، هو الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده. وهذا المعنى هو المعنى الواسع للنكرة في الحديث، فإن المنكر في الحديث يقع على معان عدة يحويها هذا الحد. وباعتبار ما استقر عليه الاصطلاح على ما حضره الحافظ بن حجر في نخبة الفكر، فالحديث المنكر هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف من هو أولى منه، والحديث الذي يخالف فيه الراوي الضعيف من هو أولى منه. فإذا خالف الراوي الضعيف راويا تام الضبط أو خفيف الضبط من الرواة المقبولين، سمي حديث الضعيف منكرا لوقوعه في المخالفة لحديث الثقات المقبولين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى نوعا آخر فقال: وما روي من أوجه مختلفة عن واحد مضطرب فلتعرفه. فالمذكور في هذا البيت نوع الحديث المضطرب، والحديث المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها، ما روي على أوجه مختلفة لم يمكن الجمع بينها ولا ترجيح أحدها. فإذا كان الحديث بهذه المنزلة من جهة أسانيده مرويا على وجوه متعددة ولم يمكن الجمع بينها ولا أمكن ترجيح واحد منها، سمي ذلك حديثا مضطربا. فإنه ربما يجمع بأن يكون الراوي سمع الحديث ممن رواه عنه، وسمعه أيضا من شيخ شيخه، فيكون قد روى الحديث على وجهين اثنين، كحديث مجاهد عن طاووس عن ابن عباس في قصة الجريدتين على القبرين، ورواه منصور ورواه الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس، لم يذكر طاووسا، وكلاهما عند البخاري في صحيحه. فمثل هذا مما يمكن الجمع بأن يقال إن مجاهدا سمع هذا الحديث من طاووس عن ابن عباس، ثم سمعه من ابن عباس أيضا لثبوت سماعه من هذا وذاك، فهذا يعد مضطرب أم لا يعد؟ لا يعد لإمكان الجمع. وربما أمكن الترجيح بينها بأن يكون أحد الطريقين محفوظا ثابتا والآخر وهما غلطا، فيرد ذلك الوهم ويقبل الثابت ويكون هو المحفوظ. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وآخر الأقسام ما كان وضع وعزوه إلى النبي قد منع. فذكر نوعا من أنواع الحديث، هو الحديث الموضوع. والحديث الموضوع اصطلاحا هو إيش؟ سم المكذوب. ها ما تكمل له. هي أحسنت، لا بد من تقييده. هو الحديث المختلق المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، هذا يسمى حديثا موضوعا. قال البيقوني إيش؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقلت في إصلاح البيقونية: والكذب المختلق الموضوع على النبي أو غيره، الكذب المختلق المصنوع على النبي أو غيره الموضوع، حتى يشمل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الكذب على الصحابي أو الكذب على التابع، كل هذا يسمى حديثا موضوعا. وعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منع، والمنع للتحريم، فيحرم إضافة ما علم أنه موضوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وختم المصنف رحمه الله تعالى بهذا النوع بقوله: وآخر الأقسام ما كان وضع وعزوه إلى النبي قد منع، فيه براعة مقطع عند علماء البلاغة، لأنه قال: آخر الأقسام ما كان وضع، يعني نزل عما تقدم، فهو مستحق للتأخير، فأخره حقيقة لتأخره حكما، فجعله آخر هذه الأنواع لأنه هو المستحق للنزول والدنو منها. نعم. أحسن الله عليكم. قال الناظم رحمه الله: وناظم الأقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن، نجل أبي بكر الشهير ذي الحسب، من ارتقى بعلمه أعلى الرتب، عليه رحمة الإله الخالق الواسع الرحمة للخلائق، ثم صلاة الله والسلام على الذي ظلله الغمام، محمد وآله الأطهار وصحبه مشارق الأنوار، ما نزل الودق من السحاب وما بدا البدر من الغياب. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الأرجوزة بالإشارة إلى ناظمها، فقال: وناظم الأقسام، يعني المتقدمة، وناظم الأقسام للبيان هو الفقير عابد الرحمن، نجل يعني ابن وولد أبي بكر الشهير ذي الحسب ذي المقام العالي، من ارتقى بعلمه أعلى الرتب. فعلم أن اسمه عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهو من بيت الملة، بيت العلم المعروف في بلاد الأحساء. طيب ما فائدة أنه صرح باسمه؟ كان يكفي ويكتب على النسخة عبد الرحمن بأبي بكر. ما دعا، هو يخبر عن نفسه. توثيق النسبة. طيب وش فائدة توثيق النسبة؟ ذكر ميارة في شرح قواعد المنهاج من المالكية أن منفعة التصريح بأسماء المصنفين التنبيه إلى أن العلم لا يؤخذ عن مجهول، والكتب التي لا يعرف مصنفوها لا يعول عليها، الكتب التي لا يعرف مصنفوها لا يعول عليها. فمن الغلط المنتشر بأخرة أن يعمد بعض الناس إلى كتاب وجد لا يعرف مصنفه، ثم يتلقاه الناس ويدرسونه في برنامج دورة كما يسمونها، في دورة علمية، ووقع هذا في بعض كتب الاعتقاد، وفيما يعرف من المصنفين وكتبهم غناء عما لا يعرف، فالعلم لا يؤخذ عن مجهول. هذه قاعدة نافعة ذكرها ميارة في شرح قواعد المنهج، وذكرها أيضا محمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة في دليل السالك، شرح إضاءة الحالك. وإذا أردت أن تطبقها فانظر إلى ما يتلقى من العلم عند الناس اليوم من النت وغيرها، فتجد أن الناس يتلقفون ما في هذه الأجهزة وهم لا يعرفون مقدار هذا الذي يلقي هذا العلم، وهل هو معروف بالعلم أم ليس معروفا به، وربما وجدوا فتوى ليس عليها اسم ثم عملوا بها، وهذا لا يجوز شرعا، لأن العلم لا يؤخذ، الدين لا يؤخذ إلا عمن ثبتت عدالته ومعرفته به. ولأجل هذا ينبغي أن يحتاط الإنسان في من يأخذ عنه دينه، فلا يأخذ دينه إلا عمن عرف بالطلب وتعليم العلم وهداية الناس وإفتائهم، لأنه لا يتصدر للعلم إنسان يخرج من بيته ثم يفيد الناس، بل لا بد أن يكون قد أخذ علمه عن علماء قبله حتى صار علمه إليهم ثم اشتغل في نفع الناس. ثم بين رحمه الله تعالى أن والده وهو أبو بكر ممن ارتقى بعلمه أعلى الرتب، وهو يشير بهذا إلى جده الأعلى أبو بكر، لأن اسمه عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن عبد الله ابن أبي بكر الملة، وأبو بكر الملة الكبير له تصانيف كثيرة منها شرح البخاري وشرح الشمائل وغيرها، طبع بعضها وبعضها لم يطبع. ثم دعا رحمه الله تعالى بقوله عليه رحمة الإله الخالق الواسع الرحمة للخلائق، ثم ختم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى شيء من شمائله بقوله على الذي ظلله الغمام، يعني غطاه الغمام، محمد وآله الأطهار وصحبه مشارق الأنوار، والأنوار التي أشرق بها هي أنوار الهداية ببلاغ الدين ونصيحة الخلق، ما نزل الودق يعني المطر من السحاب، وما بدأ البدر من الغياب يعني ما ظهر البدر من غيابه بعد سقوطه، فهو دعاء بدوام الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما تجددت هذه الحوادث، فصلى الله عليه وسلم ما صلى عليه المصلون، وصلى الله وسلم عليه ما غفل عن ذكره الغافلون. وبهذا تم ختم هذا المتن اللطيف في مصطلح الحديث. اكتبوا وثيقة السماع: سمع علي جميع لمن كان جميع وبعض لمن كان بعض، والفراغ الثاني بقراءة غيره: صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين. واكتب تاريخ السماع ليلة الأربعاء 17. متفقون ولا 16؟ في واحد من اخوان جانا قال لا صحيح عند في الكويت مثل توقيتنا في السعودية، فأنتم أعرف بتوقيتكم عاد، لأن بينكم اختلاف الحين في التوقيت، لكن إذا كان غدا 17 تكتبوا ليلة الأربعاء، ليلة الأربعاء 17 من شهر جمادى الأولى سنة 32 بعد 400 والألف، وذلك في مسجد حصة الهاجري بدولة الكويت. غدا 17 الأخ الشيخ عيسى يقول غدا 17، فأضبطوا بأن غدا 17 من شهري ولا 5؟ من اللطائف أنني زرت الشيخ الصديق الضرير، وهذا من أعلم أهل الأرض بالمعاملات المالية، وكان الشيخ بكر أبو زيد يقول من أراد أن يدرس المعاملات المالية يدرس على هذا الرجل، وكان عضوا لمجمع الفقه الإسلامي وهو في السودان، وقد جاوز الآن 94 من سنه، فأهدى إلي بعض كتبه فقال لي أكتب تاريخ اليوم، فكتبت التاريخ بمثلا 15 5 والتاريخ المعروف، فلما أخذه نظر إليه قال العرب لا تعرف التوقيت بالأرقام في شهورها، وإنما تعرف التوقيت بأسمائها، يعني ما يقال 5 يقال جمادى الأولى ويقال ستة، يقال جمادى الآخرة. وجدت هذا لما سمعته منه، راجعت المخطوطات إلى وقت قريب قبل 60 سنة، فإذا الناس كذلك، وربما أثبتوا اليوم بالتاريخ كان يقول 12 ربيع الأول 1432، لكن الكلام على الشهر. فهذا من الفوائد النفيسة، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.